الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم من مساوئ الأخلاق، والنفوس مفطورة عليه، والمحمود من لجم نفسه في هذا الباب، في هذا الجانب، فكسر هذه الغريزة، وذلك بذكره لله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ففي هذا تحريم للظلم وترهيب منه، لأنه ليس من صفات المؤمنين، وإنما هو من صفات المتجبرين، وجزاؤه أن يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن اعتدى على أخيه فأخذ شيئا من ماله فإن هذا من الظلم، ومن اعتدى على أخيه المسلم فأخذ شيئا من حقوقه فهذا من الظلم، من اعتدى على أخيه بأن اغتابه فهذا من الظلم، من اعتدى على أخيه المسلم بأن قذفه هذا من الظلم، من اعتدى على أخيه المسلم فسبه وشتمه فهذا من الظلم. والشاهد: الظلم ظلمات، بعضها فوق بعض، إما أن يكون بسبب الاعتداء عليه في نفسه، أو الاعتداء عليه في أهله، أو الاعتداء عليه في ماله، أو الاعتداء عليه في عرضه. هذا هو، أن تعتدي على أخيك المسلم، إما في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في عرضه. ظاهر، والمال ظاهر، والأهل ظاهر، والعرض يشمله ويشمل أهله، إذ العرض عرفه العلماء بأنه موضع المدح والذم من الإنسان، فإذا مدحته في شخصه هذا مدح، إذا طعنت فيه في شخصه هذا ظلم، إذا طعنت فيه في عرضه في أهله فهذا أيضا في عرضه هذا ظلم. لو قذفته في أهله أعوذ بالله بالزنا، ما هو هذا في عرضه؟ هذا في عرضه، لكن ليس في شخصه، إنما هم في أهله الذين هم محل السمعة الطيبة والسمعة الحسنة تلحقه بسببه. فإذا العرض هو محل المدح والذم من الإنسان، هذا تعريفه. فإذا طعنت فيه مثلا بأنه أكرمكم الله وأجلكم جميعا والسامعين بأنه كذاب، هذا طعن في ذاته، طعنت فيه بأنه ديوث، هذا طعن في أهله لكنه يعود إليه هو. فإذا يكون الذم والمدح في الإنسان من هذا الباب، في العرض، فإذا كان في أهله فهو عرضه، وإذا كان في نفسه فهو عرضه، فالعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. فإذا ظلمته في نفسه، أو ظلمته في ماله، أو ظلمته في أهله أو في عرضه، هذا كله من الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ظلمات، هذه اللفظة المراد بها الترهيب والتحذير من الظلم، وذلك لشدة العقوبة فيه عند الله يوم القيامة. واسمعوا من أنواع العقوبات فقط: من ظلم شبرا من الأرض طوق في الدنيا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يكون حوله طوقا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا شديد ولا ما هو شديد؟ شبر من الأرض يعود سبعة أشبار، فيكون ظلمات ولا لا؟ ما هو واحدة، ظلمات سبع ولا لا؟ سبع، شبر واحد يظلمه من أرض أخيه، يزحزح الحجر، يزحزح الحديد علامة الأرض فيدخلها قليلا داخل أرض أخيه فيقتطع منه مثلا شبرا، شوف شبر، فيقتطعه من الأرض العليا إلى أسفل الأرض السابعة 7 أشجار، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. هو واحد لكنه عاد 7 فصار من ظلم واحد إلى ظلمات متعددة يلقى الله بها يوم القيامة. وهكذا لو ظلمه في عرضه من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهت أن تقول فيه ما ليس فيه، تكسب أنت الشيء وترميه عليه أو تقول فيه ما ليس فيه. أنت تكسب الجرم وتقول ما عملت هذا، عمله فلان، فيؤخذ فلان ويصدقك الناس فيظلم بسببك، رميت به البري، احتملت البهتان والإثم العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. بخلاف إيش؟ بخلاف ما لو قلت فيه ما يكرهه في حال غيبته من الأخلاق والأعمال التي هي فيه. يعني لو وصفته مثلا بالكذب، لو كان حاضرا ما تكلمت بذلك، فلما غاب تكلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الغيبة، حينما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته، إذا ذكرته بما فيه فهو الغيبة، أما إذا لم يكن فقد بهته، تكسب البهتان أنت وترميه به، تحتمل إثما بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية والسلامة. فالظلم عاقبته وخيمة عند الله جل وعلا، فإذا لم تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا شددت له يوم القيامة. وفي هذا الحديث التحذير من الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الثاني حينما قال اتقوا الظلماء، يعني اجعلوا بينكم وبينه وقاية فتحذروه ولا تقعوا فيه. هذا يقول أنا مقبل على سفر إلى بلدي وفيه كثير من الفتن، يعني في بلدي، ومنها الاختلاط، وما أريد السؤال عنه هو هل يجوز لي المصافحة والحديث مع زوجة خالي وبنت خالي وبنت العمة، وما واجبي تجاه من يفعل ذلك، ما نصيحتكم لي؟ أولا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في سفرك وأن يسهل لك الأمر. ثانيا أقول إن كان السفر إلى بلدك هذا الذي وصفت أن فيه كثيرا من الفتن، ومن هذه الفتن الاختلاط، قد وصفت قبل بكثير ولا ندري ما هي، فأقول يا ولدي أيها السائل إن كان سفرك لا بد منه فسافر وتحرز لنفسك، وإلا فلا تسافر إلى بلد تكثر فيه الفتن وأقم، والله سبحانه وتعالى يسهل لك الأمر. لكن إن كان ولا بد من السفر فاحترز بقدر ما تستطيع من الفتن وانأ بنفسك عنها واستعذ بالله جل وعلا منها، وابتعد عن أماكن الاختلاط، والزم أهل الخير والصلاح من إخوانك وأهل الفضل وأهل الدين وطلبة العلم إن كانوا في بلدك منه أحد يوجد، فالزم هؤلاء والزم مجالسهم تغنم وتسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أما مصافحة زوجة الخال وبنت الخالة وبنت العمة والحديث معهن فهذا لا يجوز. الحديث إذا احتجت للحديث لأمر ضروري فلا بأس، بشرط أن يكن مستترات وأن لا يخضعن في القول. إذا احتجت، أقول إذا احتجت لا بأس، بشرط ما سمعت أن يكن مستترات ولا يخضعن في القول فيفتن الذي في قلبه مرض. أما المصافحة فلا تجوز بحال من الأحوال للمرأة الأجنبية عنك، وأما واجبك تجاه من يفعل ذلك فالواجب عليك أن تنصحه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالواجب له عليك النصيحة، لأن الدين النصيحة، والواجب أن تبين له أنك تحب له الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أخوك المسلم، فتحب له الذي تحب لنفسك، والذي تحبه لنفسك السلامة والنجاة، فتحبها لأخيك المسلم وتبين له ذلك، وتظهر أنك مشفق عليه، رحيم به، محض للنصح له، تخاف عليه الهلاك. نعم. هذا السؤال عبر الشبكة، قل أحسن الله إليكم، ما حكم حلق الذقن يعني اللحية أو تقصيره أو تحديده جزاكم الله خيرا؟ حلق اللحية لا يجوز، حلقها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب وأعف اللحى، أرخ اللحى، وفر اللحى، خالف المشركين. فحلق اللحية هذا فيه تشبه بالمشركين، والمشركون هنا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وليس يعني هذا أنه إذا وجد الآن أحد منهم وفروا لحاهم أننا نسوي مخالفة لهم فنحلق لحانا، لا، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الذي جاء فيه سبب هذا الحديث، وهو أن هؤلاء يحلقون لحاهم، وكذلك فارس كانوا يحلقون لحاهم الفرس ويرخون شواربهم يطيلونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فإذا وفروا فقد عادوا إلى الفطرة وعادوا إلى طريقتنا نحن التي هي الفطرة. نعم. فالشاهد لا يجوز حلق اللحية المسمى بحلق الذقن، وأما تقصيرها فكذلك لا يجوز، وهو أخف من إزالتها بالكلية، لأن إزالة بالكلية تشبه بهؤلاء، وهو تشبه أيضا بالنساء، تشبه بالنساء، لأن الله جل وعلا كرم الرجال بهذه الخصلة فيهم، ألا وهي اللحية، وهي دالة على الفحولة وعلى الذكورة، فالذي يزيلها قد تشبه بالنساء، نسأل الله العافية والسلامة، فإزالتها خطره عظيم ومنكر عظيم، والأخذ منها محرم، لكن لا شك أنه أخف من الأول، إذ الأول لم يبق للرجولة علامة في وجهه، وزاد على ذلك اليوم أنهم يحلقون شواربهم ولحاهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا تشبه بالكفار الغرب، الغرب هؤلاء عرف فيهم، وأول ما عرف كما يقولون في الفرنسيين، ثم بعد ذلك دخل إلى بلاد المسلمين من بلاد المغرب، ثم جاء أيضا من بلاد العجم، فدخل من جهة بلاد الروم على بعض البلدان العربية، فجاء إلى بلاد الشام، وحصل هذا الذي حصل في هذا العصر الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. فإزالة الشارب بالكلية مع اللحية أعظم وأعظم جرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب، ما قال احلقوا، ما قال صلى الله عليه وسلم احلقوا. وعند الإمام مالك إزالة الشارب مثلة تمثيل، الإنسان يمثل بخلق الله، عنده فيه تعزير، فكيف به الآن وقد أصبح كثير من الناس يملق شاربه ولحيته، يصبح أحلس أملس، ما ترى فيها من أثار الرجولة شيئا. أي وإذا رأى صاحب اللحية الذي هو على السنة والفطرة التي كان عليها من كان من العرب على حالهم في الجاهلية، شف إذا رأك قال يا دقل يهزأ بك، يعني كأنه هو الذي على الجادة، فانعكست القضية. أين فهؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذا أيها الأخ السائل. هذا السؤال يعني ناقص، ما فهمته، هل التحذير من الغيبة؟ أنا ما فهمته، يعني هل يدخل في الغيبة؟ لا، التحذير من أهل الباطل ليس من هذا الباب ولا يدخل في الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة، القدح يعني الغيبة، القدح في الناس ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، هذا ثلاثة، ومجاهر فسقا يعني المجاهر بالفسق، ومستفت، ومن سأل الإعانة أو طلب الإعانة في إزالة منكر. هؤلاء الستة لا يعد الكلام فيهم غيبة. المتظلم يقول ظلمني فلان، يروح عند القاضي يقدم له معروض يشتكي، هل يمكن يصل إلى حقه إلا بأن يقول ظلمني فلان؟ ما يمكن إلا أن يقول هذا، فهذا قاله على سبيل إيش؟ التظلم. والمعرف يعرف بالناس فلان بن فلان ما عرفوه، قال يا شيخ كيف يغيب عنك؟ جار بني فلان الأعور، هو يحب أنك تقول أنه أعور، ولو كان يحب أنك تعرف بهذا، فالتعريف به لا يعد إيش؟ غيبة. الأعرج، الأخن، الألثر، الأشل، الأصم، وهكذا لا يحبه هذا، لكن التعريف به اقتضته المصلحة والحاجة، الناس ما يعرفونه إلا به. نعم، ف ربما بعض الناس أصبح لقبا في أسرها، بيت الأصم، بيت الأعرج، وهكذا، فهذا لا يعد غيبة وإن كان صورته الظاهرة غيبة، لكن قاله الناس لحاجتهم إليه، لحاجتهم إليه. والمحذر رآك تمشي مع فلان وهو يعلم فلان، قال أنا أشوفك رايح جاي مع فلان، رايح جاي مع فلان، عسى ما أنت بتشاركه إن شاء الله في تجارة، قال والله إنك كأنك أصبت الحقيقة، حين فنتشاور إن شاء الله في مشروع نبغى نقيمه أنا وإياه، قال له احذر منه، ترى هذا لا يصلح، خؤون، هذا من باب النصيحة. محذر يحذر نصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، عن حكام المسلمين وعامتهم، وهذا من عموم المسلمين. أخوه إذا رأيته يبغى ينخدع بشيخ بشخص، لا، لا بد أن وأنت تعلمه لا بد أن تحذره. ومجاهر فسقا، هذا الرابع الذي يجاهر بالمعاصي، كل واحد في الحارة أو القرية أو البلد يعرفون أن هذا مجرم من أصحاب الحشيش والمخدرات ومن أصحاب الفسق والفجور، يعرف هذا عنه، فأنت حينما تحذر من هذا الذي قد جاهر بالفسق لا تعتبر مغتابا له، وإنما تحذر لأن النصيحة أوجبت عليك أن تحذر من لا يعلم حال هذا الإنسان، فهذا من النصيحة التي تؤجر عليها. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذا السادس. طيب، هو مستفتي، ومستفتي تأتي إلى المفتي العالم فتقول أيها الشيخ إن أبي قد فعل وفعل وفعل، أو أخي قد فعل وفعل وفعل مما ليس له فعله فيك، فهل يجوز هذا شرعا؟ يفتي حينئذ المفتي. قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك من ماله، ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي ذكرت أبا سفيان رضي الله عنه بشيء، هل يحب الرجل أن يوصف بأنه شحيح ولا بخيل؟ وفي رواية مستيك، يعني بخيل. فقال لها: خذي. هذا ما هو استفتاء؟ جاءت تستفتي، تقول: ما يعطيني وماله عندي في البيت، أنا زوجته تستطيع أن تأخذ، وهو رجل ما يعطيني الذي يكفيني، وصفته بالبخل. فهذا الوصف هنا ليس بغيبة، لأنه جاء في مقام الاستفتاء، البلوغ، الوصول إلى الحكم، يجوز لما يجوز. فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني أن يسأل، يأتي إلى الهيئات أو من بيده، أو من بيده الحل والعقد والأمر والنهي، فيقول: عندنا أناس فجرة الآن أزعجون على بالخمر والأغاني، أو أو أو أو، فيصفهم بهذا الوصف. لما؟ يريد إزالة هذا المنكر الذي أعلمه، فهذا يطلب الإعانة في إزالة المنكر، وليس هو بغيبة، وإن كان ظاهره الغيبة فلا يدخل في الغيبة المذمومة. وهذا السائل جاء يمشي، فحقه أن نكرمه الآن. يقول: ما معنى السلام عليكم، وهل هو خاص بالبشر؟ نقول: السلام عليكم مشتق من اسم الله السلام، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فتدعو بالسلامة من الله الذي هو السلام سبحانه وتعالى للمسلم عليه، السلام عليكم، فدعوت له بالسلامة، ورحمة الله دعوت له بالرحمة، وبركاته دعوت له بالبركة، وهذه فيها 30 حسنة، وليس هو خاص بالبشر. يقول: يرمى العلماء الصالحون بلقب مرجئة الحكام، فما سبب هذه التسمية؟ هذه يرميهم بها من ركب مذهب الخوارج، لأنهم لا يكفرون الحكام بسبب المعاصي أو الفسوق أو ما يرون أنه من المنكرات، وأن الحكام قد أقروه ولو لم يعلموا به، هكذا يقولون. فيرونك أنت حينما تنكر عليهم هذا وتقول: هذا ليس من الطريق الشرعية، الطريق التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالحين، قالوا: أنت مرجئ مع الحكام. ليش مرجئ مع الحكام؟ يعني ما تكفرهم، تكفرهم بالمعاصي، هذا لا يجوز، ما يجوز. التكفير بالمعاصي ليس هو من سمت أهل الإيمان، وإنما هو من سمت أهل البدع وعلامات أهل البدع الخوارج. أما الحاكم ما دام يصلي ويقيم الصلاة ويأمر بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر عليه، وإن جاروا وظلموا، وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل: كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يسألونكم حقهم، يعني من السمع والطاعة، ويمنعونكم حقكم؟ فيه أبلغ من هذا يا أخوتي في الصحيح؟ أبلغ صراحة من هذا الحديث فيه؟ قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله حقكم أنتم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وذلك لأن في مطالبة كل واحد منا بحقه من السلطان